يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي، فأنت في بلد تكرم حامل القرآن، فيها شيوخ لهم صوت كصوت البلابل على الأطفال. والله لو عاش الشاطبي لأخذ قراء مصر بالأخبار. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة باسم أبناء الراحلة الكريمة يتقدم الحاج علاء علي سليم والحاج أحمد علي سليم وفضيلة الشيخ محمد علي سليم بخاص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، كما يتقدم الحاج حسن علي والأستاذ علاء محمد علي سليم ببرقية شكر وتقدير من المملكة العربية السعودية إلى السادة القراء الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. وكما يتقدم فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والأستاذ محمد جمعة أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة القراء والسادة المعزين معنا في هذه الليلة. أشكر باسمكم أيضا مهندس صوت الأستاذ مؤتن مؤمن أمين السكهاني بالنخاز، وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. إخوة الإيمان، لابد أن يتلقن الجميع في هذه الليلة أننا سوف نرحل في يوم من الأيام، فإذا دخلت المقابر يوما فلا بد أن تعلم أنك ستدخل المقابر فلا تعود إلى بيتك في يوم من الأيام، وإذا صليت على جنازة يوما فاعلم أنه سوف يأتي عليك يوم يصلى عليك فيه. وهذه طبيعة الحياة، فالليل مهما طال لا بد له من نهار يطفيه، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه، والإنسان مهما عاش لا بد له من موت يفنيه. وحينما مرض أحد الصحابة الأعلام وهو على فراش الموت توجهوا إليه لزيارته، هم يبكون وهو يضحك، فقال لهم لما تبكون؟ فقالوا أنك مريض وسوف تموت. فقال وإن قدر لي الموت إلى أين يذهب بي؟ قالوا إلى الله عز وجل. فقال مرحبا بالموت إذا كانت نهايته لقاء الله عز وجل. إخوة الإيمان، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة فضيلة القارئ الدكتور أحمد سيد إسماعيل القارئ والمقيم بكف الشرفة، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه رميم كل يحيي وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل من الشجر الأخضر فقلت لا شك أنت أنت الذي حزت كل أليم. فلو كان للبين منك يعرف كيف أحط بكل شيء علما في كل شيء أراه أدر. وفي فنائي فلا فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ السيد إسماعيل القارئ والمقيم بكفر الشرفاء، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي رحلت عن دنيا قال فيها ربي قل متاع الدنيا قليل. إخوة الإيمان منذ